إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. طيب إذا حملت المرأة سفاحا فهل هذا مقدر؟ لا شك أنه مقدر كونا، هذا من القدر الكوني، والقدر الكوني علمه عند رب العالمين لا يعلمه المرء، وبالتالي لا يستطيع أن يحتج به، وإنما المقصود به أن الله علم قدرا، علم سلفا وسابقا وأزلا أن هذه المرأة ستعصي الله وتحمل بالحرام، فكتب ذلك عنده، فكتابة الله له قدرا بناء على علمه المطلق سبحانه أن المرأة ستقع في المعصية، لكن هذا لا دخل له بمعصيتها، فإنها قد عصت الله جل وعلا ووقعت في منكر عظيم، ولهذا حرم الله الزنا، فلو كان هذا حجة لها لما حرم الله الزنا وأقام عليه الحد حتى درجة الرجم والقتل وعد عليه عقوبة في الآخرة. فالذي يحتج بالقدر في مثل هذه المسألة يمكن أن يأتيه إنسان ويضربه بالسيف فيقطع يده ويقول هذا مقدر، وليس لك أن تسألني في هذا لأن هذا مقدر علي، ولا شك أنه لن يرضى بذلك، بل هذه المرأة التي حملت بالحرام لو جاءها أحد وضرب ولدها وقتله وقال لها هذا مقدر لما رضيت أيضا بهذا الاحتجاج. فالقدر لا يحتج به على المعاصي، وإنما يحتج به على المصائب التي تصيب المرء.